كلامنا ملوش نظير الليلة حنقول كلامنا وكلامنا ملوش نظير النبي يرضيكم يا جماعة قلبي خلي السبع طير غربة. احنا في بلدنا مش في غربة وبين الاهل والناس والغربة احنا في بلدنا مش في غربة بين الاهل والناس والغربة لحد ما تطلع الشمس من غربة السبع سبع والكلب كلب والخنزير خنزير استفاد لا تتغير مش في غربة بين الاهل والناس والغربة لحد ما تطلع الشمس من غربة السبع سبع والكلب كلب والخنزير خنزير قل القول ولا تتركه محتجبا في اي وقت وفي اي مناسبة قل القول ولا تتركه محتجبا السبع سبع ولو كلت انامله السبع سبع ولو كلت انامله والكلب كلب ولو قلته الذهب ثابت القواعد ابدا ملهاش تغيير انا لا اقول لك من غرب أنات يوم القيامة. ما فيها وضع ثاني. قلت النبي أمانة ما تركبونا غلط. عشان يبدأ كلامنا في المضمون برض السبع سبع مهما يكون كلام في المضمون السبع السبع مهما يكون ده حكم الغابة وطبيعة الكون ولا يمكن من حقيقة كبير كل مجال بالجائزة فزت من زمان المعاني حزت وفي كل مكان بالجائزة فزت تقدر تقول لي انا في ايه عجز وسمعني انت قلت ايه انت قلت ايه وانا ما ركزتش عليك ولا في حاجة والله ما في اي حاجة لا يا ناس يا ناس الله يهديكم. بكلام ما فيه صدق وان كان عجل وما قدرتش اوضح. بكلامك ما فيه صدق ولو كان عجل وما قدرتش اوضح. تعال خذ المايك وصحح واشهد لك يا سعاد في البيت. وانا لو عجزت وما قدرتش اوضح. خذ مني المايك وصحح واشهد لك يا سعادة يا ابو علي بتبسطني على المسرح في الشدائد. ومهما تدور السنين ومدامها معاني مهما تدور السنين والكلام والناس على الحبيب يا شكرا.